القرآن الكريم شر لا تنتهي عجائبه، ظاهره غريب وباطنه عميق، يرى فيه الحياة شافع الأمان والمتعبون وجاه الإثم للناس. جميل بك أيها المؤمن أن تسمعه بقلبك ويقشعر له بدنك. ولقد صدق المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام حينما قال: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله سنتي. ولقد صدق الشاعر القائل: يا قارئ القران صوتك بلسان يزداد فيه العاشقون تشوقا، اياتك العثرات صحن رائع ينهل من الكرم بالدموع تغذى الثقى، يا كرام تكون في تغريدتك والدمع في عيناك رمز للثقى. فقرة الايمان والاسلام الهم الاسماع والرمز بالاستماع، ايات بينات يتلوها علينا فضيلة الفرع الشيخ حجاج الداوي القارئ بالاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي. اللهم صل على النبي. اقفل الفرجة مش حد يعرف، اقفلها، اقفل صحيح يا عم، اقفل فتح للنبي، فتح للنبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحلوم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء ما بين جواب عالي في الجرد عليه. فجتباه ربه فجعله من الصالحين. ليس عليك. وإن نعم سيدي نعم. وإن يكاد الله الله الله الله بسم الله Oh, جميل يا مولاي. اللهم صل على النبي. عليك. الله. ده وقت عظيم جدا. اللهم صل على النبي. جدا. عليك. ده ثاني ثالث ورابع. ليس عليك. جميل يا مولانا. اللهم صل على النبي. دي كان عواجيز يا ابني. على من التفصيلات النادرة يا سلام له أجر عظيم جدا اللهم صل على النبي عادل انت واحد انت اللي جايبه معانا جمدة صوت الحرير عظيم جدا السن عليك عليك الله يجيدك الله صل على النبي الله على رمضان شيخ حسن معي العود وجاي يا سلام معه عود وجاي الله صل على النبي الله اكبر الله اكبر نفس الوقت دي الله يصلح حالك وتكراره يزداد فيه تجملا والله الله تعيد بجدة مش هنشبع أبدا هتعيد بأحلى أحلى عليك يا رب يا عجوز عليك يا كبير عليك الله الله الله الله الله الله يجاوك علينا لله الله يجاوك علينا يا رب انا مستجيب الله يعينك علينا لله اللهم فأخذهم أخذة Thank you. عليك يا عم الحاج. عليك عليك يا مولانا. اللهم صل على النبي. لا اله الا الله. لا جمال يا جمال